السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، نستكمل كلامنا في سلسلة مبادئ قرآنية ومبدأ جديد من مبادئ القرآن الكريم. الحقيقة المبدأ بتاع النهاردة ممكن يغير لك حاجات كتير جدا لو ترسخ في نفسك، يغير حاجات كتير جدا في تعاملك مع الأشياء، يغير حاجات كتير جدا في تعاملك مع متغيرات الواقع بتاعك. كل واحد فينا واقعه بيمر بمتغيرات كتير، أحيانا بتكون حاجات بتسعدك وأحيانا بتكون حاجات بتحزنك أو بتضغط على واقعك بشكل أو بآخر. لما بنفهم هذه العقيدة وهذا المبدأ، مبدأ حقيقة الابتلاء ومعنى الابتلاء وأنواع الابتلاء، ممكن نبدأ نتعامل مع الأمور دي بشكل مختلف تماما، وبتطلع بقاعدة عظيمة جدا، وهي قاعدة إن إحنا في هذه الدنيا في لجنة امتحان. القاعدة بتاعت النهاردة ومبدأ النهاردة: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. سورة الملك طبعا. والمعنى ده متكرر في القرآن في آيات كثيرة جدا: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أو قول الله عز وجل: إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. شوف الارتباط بين خلق الإنسان والابتلاء. لو افترضنا إن معنى الابتلاء هو المعنى القاصر اللي بعض الناس بيذهب له على طول ويفترض إن الابتلاء معناه المصائب، ده يعني مش ممكن. الإنسان مش عايش طول حياته في مصائب. أحيانا ممكن يصاب بمصيبة، لكن في غالب الأمر مش كل الحياة مصائب، ومع ذلك الحياة كلها ابتلاء بمعنى الاختبار. المعنى الأعم لفكرة الابتلاء هي فكرة الاختبار، فكرة إن أنت زي ما بقول لك تبسطها كاملا، أنت قاعد في لجنة امتحان. كتير من الناس بيتكلموا دايما عن قضية إحنا خلقنا ليه، أو الغاية من الخلق، أو إيه المهمة الأكبر. ودايما بيشتهر، دايما بيتقال كلمة: احنا خلقنا لنعمر في الارض، وخلقنا لنكون خليفة الله على الارض. والكلام ده للأسف مش هو الأدق، مش ده المقصد الأول، مش ده المقصد الأعظم، مش دي البداية. البداية ان احنا ندرك ان حقيقة هذه الدنيا هي دنيا مؤقتة، وانت جاي هنا في مهمة معينة. المهمة دي لو هي اعمار الارض، طب ليه النبي عليه الصلاة والسلام قال انها لا تساوي عند الله جناح بعوضه؟ يعني هي القضيه قضيه كبيره. مش معنى كده انا بقول ما نعمرش الارض، عشان بس في ناس بتفهم كلامي غلط. انا بقول ان ده يتحط كمقصد اول، كمقصد اعظم، كغايه كبرى. لا، دي احنا بنعملها من منطلق اصلا ان ربنا امرنا بكده، وان احنا امرنا ان احنا ننفع الناس، وان خير الناس انفعهم للناس، وان قول الله عز وجل: واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. كل ده معلوم ومطلوب، مش بنجادل فيه. لكن اللي يفهم قضية الابتلاء أو قضية الاختبار بشكل أعم، هيدرك إن أنا جاي في مهمة، أنا جاي في امتحان. الامتحان ده من ضمن أسئلته إعمار الأرض، من ضمن أسئلته نفع الناس، لكن مش هو السؤال الأوحد، ولا هو السؤال الأكبر، ولا هو السؤال الأول. البداية في هذا الفهم إنك أنت تدرك إن أنت مبتلى، أي مختبر. والاختبار سؤاله الأول، سؤاله الأولاني: من ربك؟ السؤال الاولاني توحيد الله عز وجل، انك تعرف ان ليك اله وانك توحده. وبعد كده انك انت بتنظر الى كل ما في حياتك على انها ابتلاءات من الله عز وجل واختبارات. عشان كده في حاجات فيها خير بتشوفها لانها ابتلاء. يعني سيدنا سليمان مثلا، سيدنا سليمان لما راى العرش مستقرا عنده، القصه المعروفه لما قال: ايكم ياتيني بعرشها؟ فاتاه أحد جنوده يعني قبل أن يرتد إليه طرفه، فقال: ذلك من هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. يعني هو شايف دلوقتي موقف قوة ومشهد عظمة ومشهد فيه نوع من أنواع التمكين الدنيوي والقوة الدنيوية، ورغم ذلك افترض على طول إن ده ابتلاء، ابتلاء بمعنى الاختبار. إيه الإجابة هنا؟ يا أشكر أم أكفر؟ أشكر على هذه النعمة، يبقى أنا جاوبت الإجابة الصحيحة. فلما ربنا سبحانه وتعالى يقول المبدأ القرآني العظيم ده، ونحن نبدأ نفهمه: الذي خلق الموت والحياة بكل ما يحويه، بكل ما تحويه هذه الحياة من متغيرات ومن أحداث ومن مشاهد، فهي اختبار، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ده كمان في تنافسية في هذا الاختبار ده، احنا عايزين نشوف مين اللي هيجيب مجموع أعلى، مين اللي هيخش. وعلى ذلك الجنة درجات مش درجة واحدة، وما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. يعني أنت لما بتفترض إن هو طب أنا أعدي ناجح وخلاص، أمال ليه؟ أمال ربنا رغبك في هذه الدرجات ليه؟ ويرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات هم درجات عند الله. كل الآيات دي ليه؟ عشان تبدأ تحاول تفوز، تفوز بالدرجة الأعلى والدرجة الأكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم يرغبك أكتر، يقول لك إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف، الغرف دي درجة عالية في الجنة ربنا يرزقنا، كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق لمسافة ما بينهم. شوف المسافة دي، كأنهم شوفهم كأنهم نجوم. ولما يقول لك إن الفردوس أعلى الجنة وأوسط الجنة وسقفه عرش الرحمن، نسأل الله أن يرزقنا الفردوس الأعلى. ويقول لك كده إذا سألت الله فسألوه الفردوس الأعلى، يعلي همتك ويقول لك إن في درجات، عشان أنت تدرك إن الاختبار اللي أنت عايش فيه في هذه الدنيا فترة مؤقتة. الذي إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، ملازم خلقك نبتليه، فجعلناه سميعا بصيرا، إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إما أنك أنت بتجيب الإجابة الصحيحة فتكون إنسان شاكر وعبد شاكر لله، عارف أن ربنا خلقك وأن كل ما فيك وكل ما عندك من الخير هو من عند الله عز وجل، فبتبدأ تشكر ربنا سبحانه وتعالى وبتبدأ تبقى مدرك. وذلك ربنا بيقول إيه؟ فأما الإنسان إذا ما بتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما بتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. يبقى هنا برضو ابتلاء، ابتلاء ابتلاه فقدر عليه، يعني ضيق عليه، ده ابتلاء. وابتلاء الاولاني يعني اللي هو ابتلاه ربه فاكرمه، عشان نبدا نفهم ان الابتلاء فيه تنوع، ما هواش نوع واحد، ما هواش المصيبه بس، ما هواش لذلك ربنا سبحانه يقول ايه؟ وقطعناهم في الارض امما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. ويقول لك برضو ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وإجابة سؤال البلاء بالخوف والجوع ونقص، اللي هو البلاء اللي احنا شايفينه شر أو اللي شايفينه مصيبة اللي بنشوفه كده بنظرتنا القاصرة، إنك أنت تصبر وإن أنت تعلم كيف يزال هذا البلاء. والإجابة الصالحة أو الصحيحة في سؤال الآخر المقابل اللي هو الابتلاء بالخير، الابتلاء بالنعيم، الابتلاء بالإكرام، انك انت تشكر. ليبلوني أشكر او ام اكفر. لذلك ربنا بيقول هو الذي جعلكم خلائف الارض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما اتاكم. يبقى برضو ذكر الخلائف والكلام ده برضو مرتبط بالابتلاء، ليبلوكم فيما اتاكم ان ربك سريع العقاب وانه لغفور رحيم. ايات كثيره جدا في القران بيعلمنا ربنا سبحانه وتعالى فيها قضية الابتلاء وقضية ان كل شيء لا تبلون في اموالكم وانفسكم ولا تسمعون من الذين اوتوا الكتاب ومن من قبلكم من الذين اشركوا اذى كثيرا وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور. يبقى برضو تنوع في قضية الابتلاء نبدا نفهمها بقى بالشكل ده، نبدا ندرك ان احنا في لجنة امتحان. اللي بيدرك الامر ده ما بيضيعش وقت، يعني مش هتشوف مثلا واحد في لجنه امتحان حقيقي في امتحانات الدنيا، وطبعا الامتحان ده بتكلم عنه امتحان حقيقي طبعا، لكن في امتحانات الدنيا مش ممكن هتلاقيه مثلا طلع الموبايل وقعد يلعب. انا مش بقول ان مفيش نوع من انواع الترفيه او نوع من انواع يعني اللهو المباح او الامور المباحات، لكن الفكره الاساسيه ان احنا مش هننفق كل حياتنا على الامور دي. لازم تبقى مدرك ان انت جاي في مهمه، جاي 60 70 سنه، اعمار امتي ما بين ال 60 وال 70، في لجنه امتحان. لازم تبقى الغالب على حالك، الغالب على حالك الجديه، الغالب على حالك ان انا جاي اجاوب النعيم هناك بقى. هنا في نعيم، ممكن يبقى في نعيم هنا طبعا بلا شك، وربنا قال قل من حرم زينه الله التي اخرج العباد والطيبات من الرزق قل هي الذين امنوا في الحياه الدنيا خالصه يوم القيامه. مفيش مشكله انك انت تتنعم بما رزقك الله عز وجل، لكن الخطا كل الخطا ان انت تنسى هذه القضيه، قضيه ان انت الموت والحياه هذه الدنيا التي تعيشها انما هي دار اختبار، دار ابتلاء. هو ده اللي بيفهم، هو ده العبد المسدد اللي بيرى الاختبار في كل ما حوله سواء كان ضراء او سراء. زي ما قلنا سيدنا سليمان يشوف خير كبير جدا يقول هذا من فضل ربي ليبلوني، ده اختبار من ربنا سبحانه وتعالى ليبلوني اشكر ام اكفر. عارف القضيه. ومش بس النوع ده من الابتلاء، في انواع ثانيه من الابتلاء، يعني مش بس الخير والشر، ونبلوكم بالخير والشر والخير فتنه، ده موجود، لكن في كمان انواع ثانيه. يعني مثلا ممكن ربنا سبحانه وتعالى يبتلينا باوامر ونواهي، ده نوع من الابتلاء. نوع من الابتلاء. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر يا ايها الذين امنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. كان الابتلاء هنا إن في حكم إن هم في الحرم ما يصطادوش، فيجي لهم الصيد، يجي لهم الحرام بشكل سهل. ها هتعمل الحرام ولا يعني الحرام والحلال ابتلاء، الواجب والفرض ابتلاء. ربنا سبحانه وتعالى ابتلاك، اختبرك بسؤال الفرض. النهاردة مثلا كان السؤال اللي فات صلاة العصر، ها جاوبت ولا ما جاوبتش؟ صليتها في وقتها؟ حاولت تخشع فيها؟ حاولت تؤدي أركانها؟ اديتها حقها؟ تمام. طب الابتلاء اللي جاي مثلا في باب الفرض، الابتلاء جاي هو قرب هو خالص، بيقترب بتوقيت مصر طبعا، صلاة المغرب ابتلاء، صلواتك ابتلاء، اختبار من الله سبحانه وتعالى. كل فتنة بتشوفها في الشارع، كل نظرة حرام ممكن تنظرها، كل سماع حرام ممكن تسمعيه، كل سماع حرام، سماع غيبة، سماع كذب، سماع أي حاجة، ده اختبار. كل دي اختبارات انت عايش في هذه الدنيا ليبلوكم أيكم، ليبلوهم أيهم أحسن عملا. انت لازم تنظر هذه النظرة، لازم تنظر لما يحيط بك في هذه الدنيا هذه النظرة. كل آيات القرآن اللي اتكلمت عن الابتلاء يعني شملت هذه المناطق كلها، شملت قضية الابتلاء بالخير والشر، بالحسنات والسيئات، بالنعيم والنقصان من الأنفس والثمرات، كل ده موجود هتلاقيه في القرآن، وتجمعه هذه القاعدة التي أردت أن أتحدث عنها، أو هذا المبدأ القرآني اللي قلته النهاردة، الذي خلق الموت والحياة، والحياة كل هذه الحياة ليبلوكم، ليختبركم، لنبلو الصالحين منكم ويبلو أخباركم، وتبقى عارف أنت دلوقتي كل حاجة أنت عملتها كانت إجابتك إيه على السؤال ده. زي ما بقولك تفكر دايما من هذا المنطلق، أنا والله النهاردة عندي سؤال صلاة المغرب جاي، هو هحله إزاي؟ هجاوبه إزاي؟ هصلي على وقتها؟ هطيع ربنا سبحانه وتعالى؟ عندي سؤال المال الحرام، جالي فرصة ان انا اخد مال حرام، هعمل ايه؟ هتقي هذا المال الحرام ولا هأسارع؟ ما هو ربنا سبحانه وتعالى ذكر ان اصحاب السبت، اصحاب السبت القرية التي كانت حضرة البحر من بني اسرائيل، واسألهم عن القرية التي كانت حضرة البحر، اذ يعدون في السبت اذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم. يجي لهم الحرام سهل، والنهاردة احنا في الزمن بتاعنا ده الحرام بقى سهل، سهل جدا، ممكن بضغطة زراعة على موبايلك تشوف حرام، ممكن بحاجة بسيطة جدا تاخد رشوة او تمد ايدك على حرام، سهل، الحرام مش صعب. فقال ايه؟ كذلك نبلوهم، ده كان ابتلاء بما كانوا يفسقون، كان ابتلاء، ابتلاء صعب، كل ما الحرام يبقى اسهل كل ما الابتلاء فيه يبقى اصعب، خلي بالك. لكن ربنا سبحانه وتعالى اراد منا ان نظهر له هذا التعامل مع هذا البلاء، ان احنا ابتداء نبقى مدركين هذه الحقيقة، مدركين احنا في هذه الدنيا في دار اختبار. لو ادركنا ده حتى لو في اسئلة حليناها غلط، او اسئلة حليناها مش بشكل امثل، كلنا بنغلط، كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون، وكل خطأ وكل معصية اجابة غلط، بس تبقى مدرك ان انت لسه في فرصة. على فكرة احنا في امتحان الدنيا وفي ابتلاء الدنيا في عندنا فرصة للتحسين. معرفش اللي حضر منكم ايامنا واحنا في التسعينات لما كنا في ثانوي، كان عندنا التحسين ده، كان عندنا فرصة ان انا مثلا اجيب درجة ما عجبتنيش ادخل احسن تاني. احنا في امتحان الدولي مثلا اعلى، انا بضرب مثلا، بس احنا عندنا فرصة دايما للتحسين وفرصة لاصلاح الاخطاء. ممكن احيانا في لجان امتحان مجرد ما بيخلص الوقت الساعتين خلاص مش هتعرف تحسن، لكن احنا طول ما احنا لسه عندنا نفس ولسه بنتنفس ولسه ما جاتلناش سكرات الموت او لسه ما طلعتش الشمس من مغربها العلامات الكبرى، فاحنا لسه عندنا فرصة للتحسين حتى لو حلينا سؤال غلط في هذا البلاء الطويل او هذا الاختبار الطويل في هذه الدنيا. فتقدر تحسن، تقدر تتوب، تقدر ترجع، تقدر تتبع السيئة بالحسنة تمحوها، تقدر ان انت تخالق الناس بخلق حسن، تري الله عز وجل منك في هذا الاختبار. بس دايما بكرر يعني بحاول اوصل للنقطة دي دايما، انك تبقى مدرك حقيقة الابتلاء، حقيقة هذا الاختبار، ان انت مش جاي تلعب دلوقتي، لا انت جاي في مهمة، هذه المهمة ان تري الله عز وجل منك خيرا، ان تتبع ما اوحى الله عز وجل به الى النبي صلى الله عليه وسلم، ان تجيب هذه الاسئلة، سواء سؤال الخير بالحمد والشكر، سؤال البلاء الخوف والنقص من الاموال والانفس والثمرات بالصبر، وترق الابواب الشرعية ل يعني ازالة هذا البلاء، انك انت ابتلاء الامر من الله عز وجل ان انت تطيع وتقول سمعنا واطعنا، وابتلاء النهي ان انت فهل انتم منتهون فتقول انتهينا يا رب، انتهينا عن كل ما نهيتنا عنه. دي الاجابات الكبرى في هذه الاسئله وفي هذه القاعده القرانيه اللي ربنا سبحانه وتعالى لخصها لنا، واختم بها زي ما بدات بيها: الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.